السلام. الله يكيف بأسألك السؤال. تفضلي. الله يتفضل. يا ربي أنا بدي أروح أحج. أيوة. وأنا ذهبت أنا ومرت أخي. وحركت يميني إلا لما رأيت النادي الذي لا أدري عليه، كنت غلطانة كثير. فإيش يعني إيش أسوي مثلا؟ أدري عليها وإيش أسوي مثلا؟ حتى أمشي يمين يعني. كفري عن يمينك، ليش تدعي على أختك؟ كفري عن يمينك. فهمتي؟ كفري عن يمينك. ايش يعني أسوي؟ يعني اضغمي 10 مساكين. اضغمي 10 مساكين؟ ايوه. وبس. بس. طيب شكرا لك، الله يعطيك العافية. الله يعافيك.